قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته طلاقا ثلاثا ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها لعنها إذا كانت حاملة، فكان حملها يشفي أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه. قال: فهذا الأمر عندنا. والذي سمعت من أهل العلم قال مالك: الرجل يطلق امرأته فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة: أنا حامل. قال: إن أنكر زوجها حملها لعنها. لاحظوا هذه الجزئية يا إخوان، تحتاج إلى شيء من التروي. قال مالك: إذا فارق الرجل زوجته طلاقا بائنا لا رجعة له عليها. البائن أجنبية، بخلاف الزوجة الرجعية. الرجعية زوجة يتوارثان أثناء العدة إذا مات أحدهما، أما البائن فلا توارث بينهم. هذه صورة. ندخل على موضوعه. نعم. يقول مالك: طلق زوجته طلاقا بائنا لا رجعة له عليها فإن أنكر حملها. ينكر حملها على أي أساس؟ المعتدة والتي ينكر الزوج حملها، هذا الحمل من أحد أمرين: إما أن يكون موجودا قبل الطلاق واستقر عنده واعترف به فليس له سبيل إلى لعانه ولا إلى نفيه، لأن من حملت زوجته وعلم بالحمل ورضي به فلا يحق له بعد ذلك أن ينفيه، وإن حينما علم بالحمل نفى موجب هذا النفي كان غائبا، لم يكن يطأ، لم تكن فراش، لا هي زوجته وفراش. فإذا علم بالحمل وسكت أو استقر عنده أو رضي به أو أخذ زوجته للطبيب يعالجها حتى لا تتعب في حملها، كل ذلك علامات وأمارات الرضا والاعتراف بالحمل، لا يحق له بعد ذلك أن ينفيه. فإن نفاه يرى بعض العلماء إذا كان غير موجود، مسافر أو كذا، وجاء وجدها حامل وسكت إلى متى؟ بعضهم يقول 3 أيام، بعضهم يقول 40 يوم، وكلها مسألة اجتهادية. فالذين قالوا 3 أيام أخذوا من أمد المصرة يردها بعد 3 أيام وصاعة من تمر، والذين ذهبوا إلى 40 يوما قالوا مدة النفاس، وكل ذلك اجتهاديات. والتحقيق إذا عرف بالحمل واطمأن له وقبله ولو لحظة فإنه لا يحق له أن ينفيه، كما أنه لا يعلم بالحمل وولدت زوجته واستقبلت تهنئة بمولوده بعد ذلك إذا أراد أن ينفيه بلعان لا يقبل منه. إذن في هذه الصورة زوجة مطلقة طلاقا بائنا ثم نفى حملها، إذن يكون هذا الحمل كان موجودا سابقا ثابت ولا جديد وطارئ؟ ها؟ جديد وطارئ على أثناء العدة. مالك يأتي بهذه القضية على أن الزوجة التي طلقت، والذين يرمون ايش؟ ازواجهم. المرأة المطلقة طلاقا بائنا هل هي من ازواجه ولا خرجت من؟ خرجت. هذه القضية موضع خلاف. فالجمهور يقولون من طلق الزوجة طلاقا بائنا فرماها بزنا لا يلاعن، وعليه اما شهود 4 والا حد في ظهر. ليش ما يلاعن؟ لأنها لم تعد زوجة. إذا مالك يأتي بهذه القضية هنا لأي شيء؟ لبيان ما إذا كان الزوج حال طلاق الزوجة طلاقا بائنا، هل له حق أن يلاعن إن رماها بالزنا؟ إن رماها بالزنا مجرد الزنا فلا يحق له أن يلاعن، وعليه من أجلها إما أن يأتي بشهود أربعة وإلا حد في ظهر. طب ليش ما يلاعن؟ لأنها ليست زوجة. كما لو كان متزوجا بها وهي فراشه وقال كنت زنيت قبل أن أتزوج، في هذه الحالة يلاعنها؟ هي زوجته الآن، لكن حال القذف لم تكن إيش؟ لم تكن زوجة، فلا يصح أن يلاعن، وعليه إما أربع شهود ولا حد في ظهر. إذن اللعان يكون بين الزوجين والزوجية قائمة بينهما. إذن في هذه المطلقة طلاقا بائنا ليس بينهما لعان في مجرد الزنا، ولكن إذا كانت في العدة وجاءت بحمل بولد، مشكلة الولد هي المشكلة، إن قبله وكان ينفي الحمل بادعاء زنا أو ليس منه، سواء رماها بزنا أو لم يرمها، قال هذا الحمل ليس مني، نلحق به الولد وهو ينفيه، أو ننفي ولده وهو محتمل أن يكون منه. هنا يقول الباجي تلك البائن من زوجها بعد أن طلقها، نسأل هذا الحمل الموجود إن ادعته للزوج فحينئذ إن قبل الأمور في مجاريها، وإن لم يقبله ونفاه نسأل هل حاضت بعد طلاقها أم لا؟ فإن كانت حاضت بعد طلاقها حيضة ولا ثلاث خلاف في المذهب، حاضت بعد طلاقها ثم ادعت حملة وهنا نفاه، يبقى موقفه هنا ايش؟ عنده ما يساند هذا النفي ام لا؟ عنده، ولكن ايضا لا نقبل منه، لان مالك يقول الحيضة لا تكفي، ان حاضت ثلاث حيض وبعد الحيض جاءت بولد، نظرنا في زمن الولد كما قال ما لم يأتي دون ذلك زمن يشبه ان يكون منه، ما هو هذا الزمن؟ يقولون اقصى مدة الحمل وادنى مدة الحمل، بمعنى اذا طلقها ثلاثة وبانت منه ولم تر حيضة، ولم ايش؟ ولم تر حيضة، ومضت في عدتها ولا حيض، ثم قالت بعد ثلاث واربع وخمس وست وعشر وسنة وسنتين انها حامل، والحال انها لم تحض ولم تدعي خروجا من عدة، يقول الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد إذا كانت المرأة مضت في طريق عدتها بعد الفرقة بحياة أو موت، يعني بطلاق أو بإيش؟ بوفاة، وقبل مضي أربع سنوات بشهر ولدت وقالت من زوجي الأول، والحال أنها لم تحض ولم تتزوج آخر، فإن الولد يلحق بالزوج الذي فارقها. إلى متى؟ إلى أقصى حد إيش؟ أربع سنوات عند الأئمة الثلاث. عند أشهب وابن وهب من المالكية سبع سنوات، عند الإمام أبي حنيفة سنتان فقط، فأقصى أمد الحمل عند أبي حنيفة رحمه الله سنتان، ما دامت في عدتها إلى سنة وسنتين وقال وجاءت بولد ولم تحض ولم تتزوج ولم تدع انقضاء عدة، فالولد للزوج الذي فارق حيا او ميتا. وعند الأئمة الثلاث يمتد الأجل إلى فين؟ 4 سنوات. وعند ابن وهب وأشهب من الملكية إلى فين؟ 7 سنوات. فإذا كان هذه البائن وفي عدتها رماها بالزنا لا علاقة للحمل، فلا ملاعنة وعليه الحد أو يأتي 4 شهود. إذا لم يرمي بالزنا ولكن قالت حامل وادعى بالحمل، الحمل هذا ادعت بحمل منه ونفاه، هذا الحمل كان موجودا قبل الفراق أو كان أو لم يكن موجود، إن ولدته لأقل من 6 أشهر من حين الفراق فهو للزوج الأول قطعا، ولا لعانة ولا شبهة ولا تهمة ولا يسمع له قول في ذلك، لأنها إن ولدت 6 أشهر وهو أقل مدة الحمل علمنا بأن الباقي كان فين؟ كان موجودا قبل الطلاق ولا لا؟ المدة البقية 9 أشهر اللي هي المعتادة في الولادة علمنا بأنها طلقت وهي حامل في 3 أشهر، وبعد 6 اكتملت 9 وولدت. حتى لو كان يقول رأيتها تزني ولم ينفي الولد، الولد ولده لأنها فراشه، الولد للفراش وللعاهر الحجر. فإذا كان لم يوجد حمل عند الطلاق ولم تلد 6 أشهر بعد الطلاق واستمرت في طريق عدتها إلى أقصى مدة الحمل، هنا نقف. هل يمكن هل يشبه أن يكون منه أم لا؟ الباجي يقول ولو زاد عن مدة أقصى الحمل التي يقولونها، لأنها ليست قطعية ولأنها ليست نصا عن رسول الله ولأنها اجتهادية عند الناس. فبعضهم يقول المرأة تكون حامل 2 سنين، يقول مالك بن أنس قعد بطنه 2 سنين وولد بعد 2 سنين، وبعضهم يقول المرأة تظل حامل 4 سنوات، وبعضهم يقول كما قال ابن وهب وأشهب 7 سنوات. فقد يوجد في نوادر النساء، لماذا قالوا 4 وسبع؟ احتياطا في نسب الحمل. فحينئذ إذا طلقها طلاقا بائنا ولم تعد زوجة له، فإن رماها بالزنا فلا لعانة لأنها أجنبية عنه. إن رأى حملا ونسبته إليه ونفاه، وكان يشبه أن يكون منه أو ليس منه، له الحق في هذه الحالة أن يلاعن. أما إذا لم يكن يشبه أن يكون منه، بعد 10 سنين جاءتنا بولد وقالت منك، هذا لا يحتاج إلى نفي ولا يحتاج إلى لعان ولا يلحق به أبدا. نعم. يقول مالك لاعنها إذا كانت حاملة، يعني يلاعن على نفي الحمل ولا يلاعن على اتهامها أو قذفها بالزنا. وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا كان في أقصى مدة الحمل كما يقولون. إذا زاد عن مدة الحمل بأشهر بأشياء وحصل هناك شك، حينئذ لا يكون هناك نفي.